إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. واعلموا عباد الله أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. أيها المؤمنون، لقد اهتم الإسلام بالقلب وبأعماله، واعتنى بكل ما يجلب الطمأنينة والأمن والاستقرار والسلام، لتفيض هذه النفوس بالرحمة والسكينة، وتعلم قول ربها جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه القلوب كالإسفنجة التي تتشرب الماء، فكذلك لا ينبغي للقلوب أن تتشرب الفتن وتتشرب الذنوب والمعاصي فتؤثر سلباً على قلب صاحبها. وإذا تأثر القلب فلا بد أن تتأثر تصورات وفكر صاحبه، لأن الإنسان خلق من روح ومن جسد، والذي يؤثر على هذه الروح هو القلب، فإذا غضب القلب ظهرت ملامح الغضب على الجسد، وإذا سر القلب ظهرت ملامح السرور على الجسد، وهكذا. وقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها تشرب هذه الفتن ودخلت هذه الفتن إلى قلبه، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نُكِتَتْ فيه نُكتةٌ بيضاء، فتكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مُرباداً كالكوز مُجخِّياً كالإناء مقلوباً، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أُشرب من هواه. ولذلك فقد أحاطت الشريعة هذه القلوب بعناية خاصة، وبين الشارع لنا داءه ودواءه، فدواء هذه القلوب لا يكون إلا بذكر الله، ولا يكون إلا بأن يدخل الإنسان إلى قلبه ما يحبه الله ويرضاه. فإذا فتح القلب وأدخلت فيه الطاعة، وأدخلت فيه الرحمة، وأدخل فيه المحبة، وأدخل فيه هذا الدين بسماحته ويسره، فإن هذه القلوب لا بد أن تكون مطمئنة. وإما إذا فتحت هذه القلوب للذنوب والمعاصي والكبائر والصغائر، فلا بد أن يتأثر قلب صاحبها، حتى قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض السلف، واسمع يا عبد الله، واسمع، وخاصة من يتساهل بفعل الصغائر، يقول: لا يزال العبد يفعل المعصية تلو المعصية، وحتى يكررها حتى يطبع على قلبه بالران. فذلك قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد يصل العبد بعدها إلى مرحلة أعظم، وهي أن يغلق على قلبه، فيمتنع هذا القلب أن يدخل إليه الخير، كما قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا أغلقت هذه القلوب وأقفلت، فإنها تسد منابع الخير والرحمة التي تسري إلى قلوب المؤمنين. وإن من الأدواء العظيمة، وإن من الأمراض الخطيرة التي تفتك بقلوب المسلمين وتنغص حياتهم وتكدر صفو أيامهم، خلة ذميمة وصفة مقيتة نهانا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها، ألا وهي صفة الحسد. هذه الصفة التي إذا استقرت في القلوب تغير مزاج صاحبها، وأصبح يرى الأمور على غير حقيقتها، لأنه لا ينطلق من رؤية الأمور على حقيقتها، وإنما ينطلق من رؤية الأمور التي يمليها عليه الحسد الذي ملأ الله عز وجل به قلبه. كفانا الله وإياكم شر الحسد والحاسدين. يا طالب العيش في أمن وفي دعة، رغدا بلا قتر، صفوا بلا كدر، خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. نعم والله، إن الذي يجعل الحسد والغل في قلبه كذاك الذي يجعل الغل في عنقه، فيقوده صاحب الغل ويقوده صاحب هذا الحبل إلى ما يشاء، وكذلك الحسد والغل يقود صاحبه إلى مساوئ الأخلاق. الحسد داء عضال ومرض قلبي، حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم. يحذر أمته وينهاهم عن هذا الخلق الذميم. دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. أول ذنب عصي الله به كان بسبب الحسد، فحينما أمر الباري جل وعلا ملائكته أن يسجدوا لآدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأول ذنب عصي به الباري جل وعلا هو الحسد. وما الذي حمل قابيل على أن يقتل أخيه؟ كما قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فحسد أخاه فقال لأقتلنك قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان العاقبة أن قام بقتل أخيه، والذي حمله على هذا هو الحسد. وما الذي حمل إخوة يوسف على أن يلقوا بيوسف في غيابة الجب إلا الحسد؟ كما قال الله جل وعلا: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وما الذي حمل اليهود قتلة الأنبياء والمرسلين على تكذيب المرسلين والكفر بالنبي الأمين إلا الحسد الذي ملأ الله عز وجل به في قلوبهم؟ كما قال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. الحسد يا عباد الله داء يبدأ بصاحبه فيقتله ويمرضه قبل أن يصل إلى أخيه. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. والحسد هو أن تتمنى زوال النعمة عن الغير، أو أن تغضب لحصول النعمة لأخيك، فليس مجرد تمني زوال النعمة هو من الحسد، بل حينما يؤلم قلبك أن ترى أخاك في عافية في بدنه، في عافية في ولده، في عافية في صحته، في عافية في ماله، في عافية في أهله، حينما تنظر إليه نظراً تمقته عليه، فإنك قد حسدت أخاك ووقعت في المحذور الذي نهى منه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تناجشوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومن أعظم الذنوب التي تكون سبباً في أكل الحسنات، العبد يعمل قليلاً لكنه يرجو رحمة الله جل وعلا أن يضاعف هذا القليل، فإذا به يسلط على هذه الحسنات القليلة ذنباً يأكلها. اسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب، إنه يلتهمها، إنه يقضي على العمل الصالح القليل الذي يقدمه المسلم لربه جل وعلا. فالحسد قاتله الله، كم أذهب من نعمة، وكم أحل من نقمة، وكم جلب لصاحبه من عداوة. يا حاسدي لي على نعمة، يا حاسدي لي على نعمة، أتدري على من أسأت الأدب؟ يا حاسدي لي على نعمة، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالكل أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغياً إنه لذميم. وقديماً قيل: الحسود لا يسود، الحسود لا يسود ولا يبلغ المقصود. وإن من أعظم الابتلاء، وإن من أعظم الابتلاء الذي يبتلي به الله عز وجل عبده أن يجعله متفرغاً لتتبع عورات المؤمنين. من أعظم المصائب ومن أعظم البلايا ومن أشد الرزايا التي يبتليك الله بها أن يسلطك على تتبع عورات المسلمين. وقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم: وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في قعر داره. والجزاء من جنس العمل، ولذلك تجد من ابتلاه الله عز وجل بهذا المرض الفتاك، تجد أنه حريص كل الحرص على سوء الظن بإخوانه وعلى تتبع عوراتهم والنفخ في هناتهم ونشر السقطات وتلمس العثرات، وينسى أن من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. الحاسد يجد في الغيبة وفي النهش في الأعراض وفي النميمة متنفساً للحقد الذي ملئ في قلبه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ والله عز وجل أمرنا أن نكون كعباده المتقين الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا. كان جليس للملك يحبه ويقربه ويناصحه، فكان هذا الجليس إذا جلس بجوار الملك قال له: أيها الملك، أحسن إلى المحسن بإحسانه، أحسن إلى المحسن بإحسانه، يكفيك الله المسيء بإساءته. فحسده أحد الأشخاص لقربه ومكانته، فدخل على الملك وقال له: أيها الملك، إن فلاناً، يعني جليسه، يقول إنك أبخر، أي كريه رائحة الفم. قال: وما دليل ذلك؟ قال: إذا دنا منك وضع يده على أنفه. قال: سأتحقق في الأمر. خرج هذا الحاسد فوجد جليس الملك وأصر وألح عليه أن يستضيفه في داره، فقدم له الطعام ووضع فيه كثيراً من الثوم، ثم استدعاه الملك فجلس جليسه بجواره وقال: أيها الملك، أحسن إلى المحسن بإحسانه، يكفيك المسيء بإساءته. قال: أدن مني. فدنا منه فوضع يده على أنفه من أجل ألا يصيب هذا الملك رائحة الثوم التي أكلها، فكتب كتاباً بخط يده. وكان من عادة الملك إذا كتب بخط يده أن يقدم الهبات لمن حوله، فأخذها وخرج. فقال له الحاسد: ما الذي في يدك؟ قال: هبة من الملك. قال: أردت أن أفسدها عليك فأعطاك؟ لا والله، إلا أن تمنحني إياها. فمنحها إياه، ثم ذهب إلى العامل وقال: هذه هبة من الملك، فادفعها إلي. قرأ الخطاب فإذا به: إذا أتاك حامل هذه الرسالة فاضرب عنقه وابعث إلي بجسده. فقال: أيها العامل، والله لست أنا المقصود، فراجع الملك. قال: إن الملك لا يراجع. فضرب عنقه وأرسل جسده إلى الملك فنرآه، ثم استدعى الجليس فقال: ما الذي حدث؟ قال: لا أعلم. قال: أنت تقول عني أني أبخر. قال: والله ما قلتها. قال: وتضع يدك على أنفك. قال: أيها الملك، وضعتها على أنفي حتى لا يصل ريحة الثوم إليك فتتأذى بها. فقال: لقد لحق هذا الحاسد جزاءه. نعم أيها المؤمنون، الحسود لا يسود ولا يبلغ المقصود، والعبر في هذا كثيرة. والأعظم من هذا أن الحاسد لا يهنأ بنوم في ليل، ولا يهنأ براحة في نهار، لا يبني حياته ولا يطور نفسه وإنما همه أن يسقط الآخرين أو أن تزول النعم التي منحهم الله جل وعلا إياها. ومجتمع تنتشر فيه هذه الأمراض حري ألا يقام، حري ألا تقوم له قائمة، وألا يكون بين أهله ألفة. فاطردوا هذا المرض، فاطردوا هذا المرض وابتعدوا عنه وتجنبوه، تسلم لكم قلوبكم وتسعدوا في حياتكم ويستقيم لكم أعظم ما تملكون، وهو كتاب ربكم سبحانه وتعالى. اللهم جنبنا سيئ الأخلاق، اللهم جنبنا سيئ الأخلاق، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. فإن من أعظم ما يجب على المسلم أن يعتني به هو الاعتناء بالقلوب وبأعمالها والتقرب إلى الله جل وعلا. فإن العبد قد يبلغ بأعمال القلب ما لا يبلغه صائم النهار وقائم الليل. فكلما كان حبك لله أعظم، وكلما كان داعي التوحيد في قلبك أكبر، كلما أحرق الله عز وجل بهما دواعي الشهوات والشبهات. فالجأوا إلى ربكم وتمسكوا بحبله، وعليكم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تسعدوا وتغنموا في الدنيا والآخرة. اللهم أسعد قلوبنا بالإيمان، وأنر أرواحنا بالقرآن. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا سيئ الأخلاق، اللهم جنبنا سيئ الأخلاق، اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ويقينا راسخا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم كن لنا في جميع الأمور، اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، واجعلنا أفقر عبادك إليك. يا سميع الدعاء، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. يا سميع الدعاء يا رب العالمين، اللهم من أراد أمن بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم يا رب العالمين في بورما، وكلهم في أفريقيا، وكلهم يا ذا الجلال والإكرام في فلسطين. اللهم إن بإخواننا المستضعفين في بلاد الشام من الضر واللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم نفس كربهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم عليك به وبمن أعانه، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم واجعله ومن معه شذر مذر، اللهم لا تبقي لهم أي أثر، اللهم أسلم ظهورهم للمؤمنين، وأدر الدائرة عليهم يا حي يا قيوم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا سميع الدعاء. اللهم إنهم قد أفسدوا في البلاد، صب عليهم يا رب ربنا سوط عذاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمن المسلمين في كل مكان، اللهم آمن المسلمين في كل مكان، اللهم آمن المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق والدين يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك الأغر، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام.